يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مع الحديث 14 من أحاديث الأربعين النووية، هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام. لماذا؟ هذا الحديث حقيقة هو سياج ووقاية للتعامل بين الناس والمجتمعات، فإن هذا الحديث يدعو إلى حفظ الدماء وعدم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال إلا بما أحل الله سبحانه وتعالى. والدماء لها حرمة عظيمة في الإسلام، لأن النفس من الكليات الخمس التي أمر الإسلام وجاء الإسلام بحفظها. النفس من أعظم ما جاء الإسلام بحفظه، والتعدي عليه لا يحل أبدا ولا يجوز إلا بحقه. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم أن أول نفس قتلت على وجه الأرض أن هذا القاتل له وزر لكل نفس قتلت ظلما إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل على وجه الأرض ابن آدم. الله تبارك وتعالى قال: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال لأقتلنك. تخيل، ليس على وجه الأرض إلا هو وأخوه وأمه وأبوه وأختاه، يعني ستة أفراد على وجه الأرض. ما الذي يدعو إلى الشجار؟ لا أرض ولا مال ولا شوارع ولا زحمة ولا أي شيء، إنما هو الحسد والحقد، تدخل الشيطان. فما دخل الشيطان بين الأخ وبين أخيه قتله، فلما قتله قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قتل النفس مشكلة كبيرة جدا وذنب عظيم جدا، الإنسان بيضيع منه رحبة الإسلام ومتع الإسلام بالترخص في فضائل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني الإنسان لا يزال في رحرحة واتساع بفضل الله تعالى في الإسلام عظيم جدا. أول ما يقتل نفسا حراما أقرب ما يكون الخروج من دين الإسلام، ولا يخرج أي نعم من دين الإسلام، ولكن أقرب ما يكون للخروج من دين الإسلام، لأن من قتل وتجرأ على قتل النفس يتجرأ على الكفر، يتجرأ على الشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. فقتل النفس الخطوة التي بعدها نسأل الله العافية الخروج من الدين. لذلك فإن الإنسان عندما يعلم أن الله تبارك وتعالى رتب على قتل النفس خمس عقوبات غير موجودة في أي ذنب آخر، عندما يعلم ذلك يرتدع ويرجع. خمس عقوبات رتبها الله عز وجل على قتل النفس، لم توجد في أي ذنب آخر. قال الله تبارك وتعالى: وما يقتل مؤمنا متعمدا، عد معايا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات، خمس عقوبات شديدة جدا. كن إن تقتل مؤمنا ظلما بغير ذنب وبغير جرم، فقتل النفس وسفك الدم هذا من أكبر الذنوب، لذلك لكونه أكبر الذنوب من أكبر الذنوب وأشنع الذنوب، فهو أول شيء يقضى فيه يوم القيامة. أول شيء، المظالم يوم القيامة كثيرة جدا، مظالم كثيرة يوم القيامة، سوف ترى مظالم لا حصر لها، لا يعلمها إلا الله عز وجل، مظالم كثير، مظالم الناس بعضها مع بعض، مظالم الراعي مع الرعية، والرعية مع الراعي، والزوج مع زوجته، والأخ مع أخيه، والجار مع جاره، ومظالم لا حصر لها يفصل الله تبارك وتعالى فيها. أول هذه المظالم الله تعالى يقضي فيها الدماء، الدماء أول شيء، عندما يجمع الله الأولين والآخرين أعداد مهولة لا يعلم قدرها إلا الله بين يدي الله تبارك وتعالى. تخيل أول ما يبدأ به في الفصل بين الناس واستيفاء الحقوق في الدماء، قبل الأموال وقبل الغيبة والنميمة وقبل كل شيء الدماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين العباد في الدماء، لأن أول شيء يحاسب عليه الإنسان في خاصة نفسه الصلاة، وأول شيء يحاسب عليه الناس بعضهم مع بعض الدماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قيل هل له من تطوع، فإن كان تطوع أخذ من تطوعه، أكمل به الفرائض، وعلى هذا تؤخذ الأعمال. ده بالنسبة لحساب الإنسان وحده، أول شيء يبدأ به معه وحده الصلاة، لو صحت الصلاة يصلح جميع عمله. أما بالنسبة للمجتمع بعضه مع بعض، فأول شيء يقضى فيه في المظالم في المجتمعات الدماء. اللي قتل وأمر بقتل أو أشار بالقتل أو أنه فرح بالقتل أو أنه دعا إليه أو وافق عليه أو مضى عليه ووقع عليه، أي إنسان شارك في قتل إنسان مسلم وحتى لو غير مسلم بغير حق فإنه له حكم القاتل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة وهو عليه ساخط. نسأل الله العافية. عرف شطر كلمة يعني؟ قال العلماء: أن يقول في أقتل أق، أن يقول في أقتل أق، يعني أقتل كم حرف؟ أربع حروف. أن يقول أق، لو قال أق وقتل الذي أشار إليه بذلك يكون مشترك في القتل. ليه؟ لأن أي مشاركة أي معاونة في سفك داء امرئ مسلم له حكم القاتل. عشان كده الحكم عند الفقهاء لو 20 واحد قتلوا واحد، 20 واحد خططوا ودبروا أن يقتلوا واحدا وبعدين هجموا عليه كلهم فقتلوه، ولكن ممكن تكون ضربة واحد منهم على رأسه قتلته، ولكن 20 واحد دول مشتركين في قتله، القصاص يكون على من؟ على واحد ولا على 20؟ على 20، يقتص منهم جميعا جميعا. لو أن أهل بلد تملأوا جميعا على قتل رجل واشتركوا في قتله وبشروا قتله يقتلوا جميعا. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى: النفس بالنفس، النفس بالنفس. فالله تبارك وتعالى حرم الدماء، ده حتى تحريم الدماء ده يا أخوانا والمظالم دي الله سبحانه وتعالى حرمها بين البهائم أعزكم الله. البهائم نفسها، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على كبشين ينتطحان ومعه أصحابه، كبشان ينتطحان أعزكم الله، خروفين يعني، خروف بينطح خروف، ممكن يكون واحد من الخروفين دول ليس له قرون والآخر له قرون، أو حتى اثنين لهم قرون، فنطح أحدهما الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون فيما ينتطحان؟ عارفين الخروفين دول بينتطح في ايه بالضبط؟ قالوا: والله ورسوله اعلم. هو حد عارف لغه الخرفان؟ مش عارفين. حد فيكم عارف الموضوع ده ازاي؟ حد فيكم بيعدي على جديين بينتطح او خروفين تقول لهم مثلا: استهدوا بالله يا جماعه، طولوا بالكم شويه، الحل مشكلتكم، نقعد بكم ولا حاجه ونخلص الموضوع، اتنازلوا عن القضيه؟ بيحصلش، بتعدي لا تأبى لهم. فيقول الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يعلم فيما ينتطحان وسوف يقضي بينهما يوم القيامة. يا سبحان الله العظيم. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما يوقف العباد على قنطرة فيقتص للعباد بعضهم من بعض، قال: حتى البهائم، حتى البهائم الشاة الجلحاء يقتص لها من الشاة القرناء، ثم يقال لها: كوني ترابا، فتكون ترابا. فيقتص الله عز وجل للبهائم من البهائم. بلك بقى إذا كان ده إنسان، فأول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة في الدماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا، قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. معنى لا يحل دي يعني إيه؟ يعني يحرم حرمة شديدة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الحرمة من المهلكات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس. وعد السبع، عد سبع منها قتل النفس، مهلكات تهلك صاحبها، تهلكه، لأن هذا القتل إن لم يعفو عنك أولياء المقتول فلابد أن يقتص منك، لأن من قتل اجتمع عليه أمران: أنه عصى أمر الله عز وجل بحفظ الدماء، وأن له عليه حق لأولياء المقتول. فإذا عفى أولياء المقتول عن القاتل وأخذ الدية، يبقى ماذا؟ حق الله عز وجل، اللي هو خالف وقتل نفسه، يتحرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق. فقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يعني إذا ارتكب المسلم واحدة من هذه الثلاث فإنه يقتل. ومعنى الحديث: لا يقتل امرؤ مسلم إلا إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث. ما هي؟ قال: الثيب الزاني. الثيب الزاني إنسان أعفاه الله بالحلال، تزوج. في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول للعبد بين يديه يوم القيامة: يا عبدي، يمتن الله عليه يوم القيامة: يا عبدي، ألم أزوجك؟ ألم أصح لك جسمك؟ يمتن الله عليه يوم القيامة، يقول له: يا عبدي، أنا أنعمت عليك في الدنيا بنعم، من هذه النعم وأجلها أنا زوجتك، غيرك مات دنيا تزوج، غيرك كان يتعب جدا من أجل الزواج ولا يتزوج. قال: ألم أزوجك؟ ألم أصح لك جسمك؟ إدك الصحة والعافية، ولم تمرض أو مرضت فأصححتك وأعطيت لك الزواج، هذه النعمة ماذا فعلت فيها؟ تركت ما أحل الله لك ثم زنيت وأدخلت ذكرك في فرج امرأة لا تحل لك. لذلك الذي يزني وقد أعفه الله بالحلال حده في الإسلام الرجم، ودي قمة الرحمة. خد بالك، قمة الرحمة، والله قمة الرحمة به وبالمجتمع، عشان الجماعة اللي هم يعني حاقدين على الإسلام، اللي هم في قلبهم غل وكراهية ورد لكلام الله عز وجل، قتلهم الله، يقولون دي وحشية، ده قانون غاب، ازاي ان احنا نرجم انسان بالحجارة؟ دي حرية شخصية، يزني ما يزنيش دي حاجة هو حر فيها، كيف هذا؟ إقامة حد الرجم قمة الرحمة للزاني نفسه، لأنه يطهر هذا الذنب، يطهر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الغامدية رضي الله عنها وقد زنت وقالت: يا رسول الله إني زنيت فأقم حد الله علي، فعلم أنها حامل، قال اذهبي حتى تضعي حملك، فجاءت به وقد حملته، قال اذهبي به حتى تفطميه، فلا وقد فطمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أمرهم أن يأخذوا الطفل الرضيع ويعني يقوموا على شأنه، ثم شد وثاقها ثم رجمت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. تخيل أهل المدينة لو أذنبوا كلهم ذنوب وهذه التوبة وزعت عليهم لوسعتهم. لماذا؟ لأنها تطهير رحمة بالإنسان الزاني الذي يذنب، إذا أقيم عليه الحد هذا تطهير له، ثم رحمة في حق المجتمع، لأن من رأى غيره يرجم لن يجرؤ على هذا بعد ذلك. إنما إذا لم يكن هناك حد من حدود الله تبارك وتعالى تجرأ هذا فزنى وتجرأ هذا فزنى، فإذا أمن العقاب خالف، أما إذا خاف وارتدع لن يرجع ولن يقدم على الذنب. فهذا أول شيء، الثيب الزاني الذي زنى وهو قد تزوج، هذا حده عند الله عز وجل الرجم حتى الموت. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن قبل أن ينسخ تلاوة، قال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة. هذا كان قرآن يتلى، إلا أن الله تعالى نسخ التلاوة وبقي الحكم وبقي حد الجلد في القرآن الكريم. الأمر الثاني، قال النفس بالنفس، إذا قتل نفسا عمدا ليس خطأ، الذي فيه القصاص القتل العمد، من قتل عمدا فإنه يقتل. قال عز وجل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني إذا قتل قتل بشرط أن يكون هذا القتل عمدا، إذا قتل عمدا فإنه يقتل كما قتل. ليست نفسه أعز على المجتمع ولا أعز عليه من نفس من قتل، فهذا القصاص الذي أمر الله تبارك وتعالى به، لذلك سمى الله تعالى القصاص ده حياة. والله العظيم لو أقيم حد القصاص بالحق في المجتمع لارتضع الناس وتأدب الناس وأحجموا عن قتل الأنفس والتعدي عليها. قال عز وجل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة يعني إيه؟ يعني القصاص إذا أقيم في المجتمع يحيا الناس، يثم الناس، لأنك إذا رأيت إنسان يقتص منه يقطع رأسه لن تقدم على قتل نفس أبدا. ففي القصاص إحياء للنفوس، إبقاء للنفوس، فحد من قتل عمدا أن يقتل مثل ما قتل. الأمر الثالث، قال التارك لدينه المفارق للجماعة، بمعنى أن الذي كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام حكمه ماذا؟ القتل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه، من بدل دينه فاقتلوه. إنسان كان مسلم ولما أسلم ارتد، رجع عن الإسلام وكفر بالله عز وجل، هل هذا نقول حرية شخصية براحته؟ لا، الإسلام عزيز، من تركه يقتل، إما أن يرجع مرة أخرى للإسلام، فإذا لم يرجع للإسلام مرة أخرى فإنه يقتل، ويقتل حدا ولا ردة، يقتل ردة، إذا قتل وقيم عليه حد الردة يقتل، لأنه كافر بالله تبارك وتعالى. فمن ترك الإسلام فالإسلام عزيز، من تركه يقتل، من تركه يقتل. أما لو إن إنسان كافر وأسلم لا، هذا يعصم دمه. شوف العكس، العكس، من أسلم ثم كفر يقتل ردة، ولكن من كان كافرا وأسلم يعصم دمه ويعصم ماله، يعصم دمه ويعصم ماله. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. انظر كيف أن الإسلام يعصم، وأن الكفر يزيل حرمة الإنسان من دمه وماله. هذا الحديث العظيم يا أخوانا لو طبق لعصم المجتمع، والله عصم، من سفك الدماء والتعدي عليها والجرأة على سفك الدماء بلا أي داعي في هذه الأيام. أي عركة تحصل في أي وقت تجد السيوف مرفوعة من الشباب والمطاوي واللمواس ويجرح ويقتل ويقطع ويروح ياخد 4 أيام ويطلع. ليس هناك تعظيم للحرمات، ليس هناك تعظيم للدماء. عندما يقتل أو يقطع أو يجرح ثم يخرج بعدها ماذا يفعل؟ سيكسر ويزداد أكثر وأكثر. إنما لو أنه كان هناك رادع ردعه، إذا قتل عمدا قتل، وإذا جرح يجرح، وإذا فعل شيئا يقتص منه، يحيى المجتمع ويسلم المجتمع من شرور هؤلاء البلطجية وهؤلاء المعتدين على عباد الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما يعلمنا.